أعمال إذا سويتها الله لا يذبك بالنار ولا يحطك بالجنة. يعني ما يعطيك لا حسنات ولا يعطيك سيئات. لأن هي مباحة بنسبها. مثلا أنا الآن أريد أشرب مي. هل شو أنا؟ خلاص أريد أشرب مي. هل سأل أن أشرب مي؟ ما يحطوا لي حسنه. مباح فعل مباح. أريد أنام. أريد أطلع أتمشى على الكورنيش. أريد أطلع أتمشى على حديقة معينة. هذه شنو؟ واجب مستحب مكروه حرام؟ لا. عمل مباح. واحد يريد ينام بالتسعة مثلا. يعني شنو؟ يحصل حسنات؟ ما يحصل حسنات. يحصل سيئات؟ ما يحصل سيئات. واحد يريد يمشي على كيف؟ الله ما يعطي حسنات لا يعطي سيئات. لأن عمل مباح. بهاي الدرجة اللي هي الدرجة الثالثة نحول المباحات إلى مستحبات حتى نحصل ثواب، حتى نحصل حسنات. شلون؟ شوفوا، أريد أنام، أتوضع، شوف وأنوي إلهي أنا راح أنام مو حتى أرتاح، راح أنام حتى أقعد صلاة الصبح فأجعل هذا النوم يقويني على عبادتك. إيش صار هذا؟ مستحب لما مستحب؟ صار بثواب. يعني صار مو مستحب بالمعنى الشرعي، لا صار بثواب، لأن حولت النية إلى من؟ إلى طاعة. من نام وهو متوضئ نام وفراشه كمسجد. هذا الفراش إيش راح يعتبر؟ كأنما أنت بالمسجد وتتعبد. ما دام أنت نايم الملائكة يكتبون شنو؟ حسنات. أريد أطلع أتمشى في المكان. مولانا ماكو مشكلة أطلع أتمشى، بس ما دام أنت تتمشى صلي على محمد وآل محمد باستمرار، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل، فات 500-600 مرة. المشي إيش صار؟ رايح يلعب طوبة، باب التارتان يروح يلعب طوبة. ما الله يعطي حسنات يلعب طوبة، بس ما يعطي سيئات. شنو؟ ما مسوي شيء حرام، شباب تريد تلعب طوبة، شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة. الساعة أنت ويها اللعبة هاي، قول يا الله، سأقول يا الله. هسه هاي يا الله خو ما يعني خربت اللعبة، بس نفسها شو تحولت الركضة هاي؟ طاعة. هي ذكرك صار طاعة، مو الطوبة صارت طاعة. لا، ذكرك صار طاعة، أنت تذكر الله، تركض، تمشي، تقعد، تسولف بالله، الله عز وجل شنو؟ يعطيك حسنات. تريد تاكل، الاكل خو ما عليه حسنات، خلاص انا اكل ولا عليه سيئات، لان هو مثلا حلال ما بيشوفها. من اريد اكل اقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقول لإلهي هذا الاكل حتى اقوي بنيتي، حتى اقوى على طاعتك. ايش صارت هنا؟ صارت طاعه. حولت حتى المباحات اللي ما بيها حسنات حولتها شنو؟ واحد يدندن مثلا اغنيه ما ادري شو ايش، خو مثلا مولانا دندن بصلاه على محمد وآل محمد، احسن من ديش تنكتب لك سيئه اي تنكتب لك حسن. شوفوا هذا، احول المباحات المن الى طاعات. هاي وين مذكوره بالقران؟ ولباس التقوى ذلك خير. يعني هذا راح يلبس ملابس كلها ذكر، حال ذكر، يقعد يذكر الله، يقوم يذكر الله، ينظر يذكر الله، يسولف يذكر الله، ذب على راسه يطيع على رجلي، كل ذكر. اللهم فاجعل لساني بذكرك. هي هاي شلون معناها؟ معناها سولف، تمشي صلي على محمد وآل محمد، ألف مرة صلي على محمد وآل محمد، فات 500 مرة استغفر الله، مليت من الاستغفار يا آية حافظها رددها، مليت من قراءة القرآن روح للصحيفة السجادية، روح لنهج البلاغة، روح سولف ويا الله. هسه هاي مشكلة صعبة. يعني رب العالمين إذا شاف العبد هو يسولف وهو يسولف ويا خو شنو؟ يفتح له باب لو ما يفتح له؟ إذا واحد يدق الباب من ورا خشمه ولا ستو، جربوها على نفسكم. انت قاعد بالحوش، اجى فد واحد طفل دق الباب على كيف، دقه خفيفه، انت تباوع لبين جوا الباب، دق الباب دقتين خفيفه وراح، تقوم تفتح الباب؟ ما تفتح الباب، مالح الطفل هذا يلعب. اجى واحد دق الباب، بس مو دق الباب، كسر الباب. تفتح الباب ولا ما تفتح الباب؟ حتى ذا طفل، حتى ذا خربط، تفتح الباب؟ ايش دق الباب على الله؟ ايش الراد اليه؟ انت من تلحلح هسه مو اهل الدنيا يلحون من الصبح لليل، يلحون على رزقهم وعلى شغلهم وعلى طلايبهم وعلى سوال، يلحون سوال في الدنيا كلها الحاح يخلوها ويا الله عز وجل. اهل الدنيا شلون يلحون مولانا؟ يريد وحده يريد يخطبها 600 مشيه يودع عليه، يا الله ما خالق غيرها الا هاي. ترى هذا زين، هذا لح، انت اطلب رحمه الله بالحاح. شوفوا بالصحيفه السجاديه عندنا دعاء اسمه الالحاح، دعاؤه في الالحاح اسمه الالحاح. شوف شوف يلح يلح حتى الله يوفقه، حتى الله يشوف انه هذا فعلا مصر على انه الله ينطي. اما انت تصلي من ورا خشمك، ثانيه ثالثه يا انا قريت قل هو الله احد، ما قريت قل هو الله احد، هيا صلاه بالله عليك تروح تقابل لك مسؤول ما تسويه جسوايا، تحضر سالفتك وتريد تسولفها بالصلاه. احنا شنو يقول؟ يقول انا اردت اصلي، ذني صليتي لو ما صليت ما يدري. شوف اي صلاه، اي صلاه انت بين يدي الله صلاتي ايش هاي مولانا؟ تشيك ما تدري، لو يصلي ويقرا اخبار، لو يصلي بين الشوطين، لو يصلي بالبرنامج بالفاصل الاعلاني مال المسلسل، لو يصلي بالموبايل قدامه، هاي الرساله منين اجت؟ هذا ياهل اتصل، الله اكبر، قال الله شنو؟ واحد من يصلي يعني يتفرغ حتى يلتقي مع الله عز وجل.